Pada hari Sabtu di Madiun ada lomba. Di kantor Kemenag Madiun itu tempatnya. Kemenag hebat bermartabat itu temanya. Semoga kita selalu dapat syafaatnya. Oi, menang kalah, menang kalah, penting menang. Menang kalah, menang kalah, penting menang. Menang kalah, menang kalah, penting menang. Menang kalah, menang kalah, penting menang. Woi woi woi, meru woi woi. Solawat. Allah, Allah. Allah. Allah, Allah. Ya Masya Allah. Ya Masya Allah. Ya Masya Allah. Allah, Allah. Ya Masya Allah. Ya Masya Allah. Ya Masya Allah. Allah, Allah. Ya Masya Allah. Ya Masya Allah. Ya Masya Allah. Allah, Allah. Ya Masya Allah. Humpun tahani wal amani wa nasidil hum. نشيد الهم حب التهاني والامان ونشيد الهم حب التهاني والامان ونشيد الهم حب التهاني والامان ونشيد الهم حب المشاهير بالبيت العامل حب المشاهير بالبيت العامل يا ربي بارك فرحتهم بارك يا رب فرحتهم بارك يا رب يا ما شاء الله يا ما شاء الله الله الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله الله الله يا ما شاء الله سلم يا ربي سلم سلم لنا الأخبار بالدنيا كل سعادة بالعصب والأخبار سلم يا ربي سلم سلم لنا الأخبار بالدنيا كل سعادة بالعصب والأخبار كل الحبائب هلوا كل الحبائب هلوا صلوا على النبي صلوا صلوا على النبي صلوا كل الحبائب هلوا كل الحبائب هلوا صلوا على النبي صلوا يا ما شاء الله.